القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفنا المستشار القانوني الأستاذ محمد مجدي صالح. الحقيقة عندما أقدمه بأنه يعمل بالمحاماة ويعمل بالسياسة وبالعمل المجتمعي. أهلا بك سيد المستشار. أهلا مساعدتك. يعني الحقيقة لما أقول عمل مجتمعي يعني يجمع العمل بالدفاع والعمل بالسياسة، لكن قل لي ما هي رؤيتك للعمل المجتمعي؟ العمل المجتمعي هو خدمة المواطن، خدمة المواطن متمثل في أي خدمة تقدم للمواطن. بداية لو هتكلم كرجل قانون أو من خلال القانون، هنتكلم أن القانون شرع في الأساس لخدمة المواطن. فعندما يكون القانون غير ذي أثر في حياة المواطن، علينا السعي لتغييره. فالعمل المجتمعي تغيير المجتمع ولا تغيير القانون؟ لا، تغيير القانون. لأن القانون هو من شرع لخدمة المجتمع. خدمة المجتمع، والمجتمع هو الذي يشرع القانون أساساً. المجتمع هو الذي يشرع القانون، وليس القانون بقرآن. القانون وضع لخدمة المجتمع. طيب أنا أحيانا مثلا يقول أنا بشتغل بالعمل المجتمعي بلا تربح، يعني كيف ترى العمل المجتمعي الآن في مصر؟ العمل المجتمعي بلا تربح هي مسميات وشعارات، وشعارات لا وجود لها. لأن لو العمل المجتمعي بلا تربح، أنت بتصرف منين على العمل المجتمعي اللي أنت بتعمله؟ لا، العمل المجتمعي هو جزء منه، لازم يكون جزء إنتاجي يدر ربح يمكن العمل من خلاله. ربح. طبعا. طب كيف تقوم الجمعيات أو الأشخاص الذين يقومون بالعمل المجتمعي بتحقيق ربح؟ يعني هو هيعمل إلى جانب العمل بالتوازي مع العمل المجتمعي مشروعات تدر عليه أرباح للقيام بخدمة المواطن، خدمة صحية، خدمة تعليمية. خلينا نقول إن العمل المجتمعي ليس لا يقتصر على إن أنا أدي مساعدات للناس. أنا مساعداتي للناس بإن أنا شغل الناس دي من خلال مشروعات خدمية، مشروعات تنموية. أنا النهاردة لما أعمل مثلا تعبئة أو تغليف، لما أعمل مشروعات خاصة بالزراعة، خاصة بأعمال الخياطة، خاصة بالكثير من الأعمال، أعمال كلها ممكن تطلع إنتاج، الإنتاج داون يصبح وسيلة للربح، بالتالي أقدر أصرف على المشروعات الأخرى وعلى الأناس الأخرى. هل القانون يعني من وجهة نظرك يعني نظم هذه المسألة؟ قانون سنة 19، القانون الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إدى جزء في إرياحية للجمعيات والمؤسسات إنها تقدر تعمل مشروعات تنموية. يعني القانون نظم. القانون نظم. مثل إيه المشروعات دي؟ المشروعات دي زي ما قلت لحضرتك، اللي هي المشروعات اللي هي الخاصة بالأعمال الزراعية، بالأعمال التنموية، اللي هي زي التعبئة والتغليف، زي مشروعات إنتاجية، زي مشروعات المدارس. المدارس في جزء من المدارس بيكون من خلال المؤسسات المجتمع المدني، مدارس خاصة، المدارس بشكل عام. مدارس خاصة أو مدارس حكومية أو مدارس تجريبية بتكون من خلال، أما هو جميع المدارس يا فندم خضع لرقابة وزارة التربية والتعليم. تمام. فدلوقتي المدارس الحكومية أو التجريبية أو دول خاضعين لمراقبة وزارة التعليم بشكل مباشر، وهي القائمة عليها. بالنسبة للمدارس الخاصة، ممكن المؤسسات الأهلية أو مؤسسات العمل المجتمعي، وده من ضمن النشاطات اللي موجودة في اللائحة التنفيذية للمؤسسات، إنشاء دور الرعاية، إنشاء المدارس الخاصة، إنشاء الجامعات، كل ده موجود في اللوائح الخاصة بالمؤسسات والجمعيات الأهلية. المستشار محمد مجدي صالح، هل ترى أن مساهمة هذه المنظمات، منظمات المجتمع المدني في إنشاء مدارس يساهم في حل ولو بسيط لأزمة التعليم في مصر؟ طبعا ده مش جزء بسيط، بالعكس ده دور مؤسسات العمل المجتمعي انها تقوم بالدور ده خلال فترة عملها. الدول، خلينا نقول الدول لا ترتقي الا بالتعليم. بداية الارتقاء والصعود هو التعليم. ان صح التعليم تصح الدول. تمام. فبالتالي التعليم عامل أساسي ورئيسي للنمو وللازدهار لأي دولة في العالم. يعني أنت شايف من أولويات العمل المجتمعي التعليم؟ طبعا العمل المجتمعي، المؤسسات والجمعيات الأهلية لو ما هي مش هتكون ظهير للدولة ومساعد للدولة في الارتقاء بالمستوى العام للمواطن يبقى زي قلتها. ومن ضمن الارتقاء التعليم. التعليم والصحة وعدم الاعتماد كليا على المساعدات المادية بشكل مباشر. انا ما اديكش مساعدات مادية، انا اديك العلم واديك الوظيفة اللي تقدر انت توجد بالدخل ليك بيها. ولكن العملية التعليمية تحتاج إلى مدرسة، والمدرسة تحتاج إلى أرض، وأيضا تحتاج إلى مدرس، وتحتاج إلى ميزانيات. يعني كيف يستطيع العمل المجتمعي أن يكون شريكا للدولة أو ظهيرا للدولة في هذا؟ من خلال إنشاء المدارس دي. المؤسسات العمل المجتمعي لو كانت غير قادرة على العمل والمساعدة يبقى بلاش منها. لو حد هيعمل الجمعية أو المؤسسة كواجهة اجتماعية له، تمام، دون العمل على إنها تكون بتساعد الناس يبقى بلاش منها. أنا يعني برضو لازم أسأل واحد من القائمين بالعمل المجتمعي عن من يقوم بالعمل المجتمعي، هل الفرد لوحده أو مؤسسة؟ لا طبعا، هو المؤسسات العمل المجتمعي أو الجمعيات. وفي فرق ما بين المؤسسة والجمعية. إيه الفرق؟ الفرق إن الجمعية بتبقى عبارة عن مجموعة من الأشخاص بيشتغلوا بمحاضر مجلس إدارة القرارات غير منفردة، بتكون من خلال مجلس إدارة الجمعية. أما المؤسسات بتكون من خلال مجلس الأمناء الخاص بالمؤسسة، وبتكون صلاحياتها أوسع في النطاق المادية، بتقدر تتحرك بسهولة ويسر أكتر من الجمعية. من الجمعيات. طيب هناك قانون ينظم الجمعيات وقانون للمؤسسات. طبعا، والدولة كمان حطت قوانين جديدة وقننت أوضاع الجمعيات. جميع الجمعيات التي لم تتبع القانون الجديد اللي صدر سنة 19، تمام، أصبحت في حكم المنحلة. طيب نحن لدينا حكومة جديدة، والحكومة طبعا يد واحدة لا تصفق كما يقولون. تمام. يعني كيف تتعاون الحكومة مع هذه الجمعيات وهذه المؤسسات، ويعني نرفع عن كاهل الدولة هذه الأعباء؟ تمام. طبعا احنا بنتمنى للحكومة الجديدة التوفيق ان شاء الله بإذن الله. بداية زي ما حضرتك قلت ان يد واحدة لا تصفق، دي حقيقة، وان لازم الاتنين يساعدوا بعض. يعني بنطمع في المزيد من الصلاحيات واليسر للمؤسسات والمجتمعات وفقا للقانون وبما لا يخالف القانون، علشان تقدر تنجز أعمالها في وقت صغير، ما يبقاش فيه عراقيل ورقية أو حكومية من أي نوع. وبالتالي إن يبقى فيه تجديد من الدولة على الجمعيات والمؤسسات. تجديد التي لا تعمل. لأن في مؤسسات وجمعيات بتتخذ من عملها مش وسيلة للتربح، لا، وسيلة للوجهة الاجتماعية. ليس أكثر ولا أقل. إن فدي لازم تكون، لا، الجمعية اللي ما تشتغلش تتحل. الجمعية أو المؤسسة التي لا تعمل أو لا تقدم شيء للمواطن أو للوطن تحل. لكن إن يبقى في أعداد من الجمعيات أو أعداد من المؤسسات الأهلية ولا تمارس أي دور ليها على الأرض، فبالتالي غير ذات قيمة. هل المجتمع المصري أستاذ محمد مجدي صالح، يعني الحقيقة العمل المجتمعي التطوعي فيه بخير ولا لسه؟ يعني احنا بنحبه في هذا. لا بالعكس، احنا ككتلة سكانية وكعدد سكان، عدد السكان ما هوش دي ثروة بشرية. الثروة البشرية دي وده اللي رجال الأعمال بيعملوه والمشروعات الكبرى بتعملها، ان بالفعل بيتم العمل على الانتاج. ان انت دولة استهلاكية، دولة فيك فيها عدد من البشر كبير جدا، عدد البشر ده لو استغل بالشكل السليم والصحيح هيقدر يحقق نتيجة في جميع المشروعات. لو استثمر طبعا، لو تم استغلاله بالاستغلال الصحيح. خلينا نقول استغلال، انا كلمة استغلال اصلا بتعمل لي، لانه يدخل في دائرة الاستغلال يعني رفع الاسعار، يدخل في دائرة الاستغلال انه مثلا انت تستفيد بجهد عامل ولكن تستغله بما بلا اجر، استغله لصالحه. الموظف لو النهاردة هيلاقي وظيفة براتب كويس، لو اتقال له اشتغل 10 ساعات هيشتغل 10 ساعات، طالما بيحصل على الأجر المناسب الذي يضمن له الحياة الكريمة. طيب العمل المجتمعي، دور الأحزاب فيه إيه؟ دور الأحزاب للأسف، للأسف وأنا بتكلم مع حضرتك وأنا أنتمي لإحدى هذه الأحزاب، لكن دور الأحزاب لم يكون الآن بالشكل الذي ينبغي أن يكون. إيه العائق؟ العائق ان كتير جدا من الناس اللي موجودة على في الاحزاب برضو دورت على الواجهة الاجتماعية. احنا لو هندور على الاحزاب اللي على ارض الواقع او اللي شغالة او اللي معروفة اسمها على ارض الواقع، هتعد على اصابع اليد الواحدة. تمام، ده نتيجة ايه؟ نتيجة ان ما في بقية الاحزاب ما بتشتغلش. ليه؟ يعني انت اخذت رخصة حزب، دعني أستخدم كلمة رخصة حزب، لماذا لا تقوم بما يجب أن يقوم به الحزب؟ الحزب دوره إيه أولا؟ الحزب هو دوره علشان في خلط ما بين دور الأحزاب ودور الجمعيات والمؤسسات. بين الفارق، العمل الحزبي هو عمل سياسي، والعمل المؤسسات والجمعيات الأهلية هو عمل مجتمعي، والفرق ما بين الاثنين كبير. وإن كان الهدف واحد وهو خدمة المواطن، تمام، يبقى احنا بنجتمع في الهدف ولكن آليات العمل بتختلف. آليات العمل بتختلف ما بين الأحزاب والجمعيات، إن ده عمل سياسي وده عمل مجتمعي. فبالتالي أنا لما بعمل شغل خاص بالسياسة بتكلم في تشريع قوانين، بتكلم في الإيفاء بطلبات المواطنين من خلال الوزارات أو الهيئات أو الجهات الحكومية. العمل على إني أخدم المواطن بالشكل الخاص بالجزء بتاع التعليم، السياسة، القانون، تشريع القوانين. لأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية دورها مش هيقدر يعمل ده. يعني هو يصل إلى صانع القرار طبعا، الحزب طبعا، يقدم طلباته للحكومة والأحزاب بالفعل هي ده دورها. ودي يعني المعطيات المعطاة إليها للحصول على مخرجات تخدم المواطن. يعني هي بالفعل عندها الصلاحيات دي، لكن للأسف مش كل الأحزاب بتشتغل. لماذا؟ لماذا؟ يعني هل من تقدم بطلب لتأسيس حزب اكتفى بمجرد أن يقال له أنك رئيس حزب أو للأسف حزب؟ للأسف في بعض الأحزاب، بدليل أن احنا أعداد الأحزاب عدت 100 حزب. وللأسف الأحزاب زي ما قلت لحضرتك يعني تعد على صبع اليد الواحدة التي تعمل. هل انعدام تأثير الأحزاب في الشارع المصري راجع إلى قصور في عمل الأحزاب، أم نظرة المواطن إلى هذه الأحزاب نظرة ناقصة أو غير مكتملة؟ هنقول ليه في أحزاب بتتميز وأحزاب ما بتشتغلش. لو نظرة المواطن بالنسبة للأحزاب إن كل الأحزاب ما بتشتغلش، ليه في ناس أو بعض المواطنين عايزين ينتموا لبعض الأحزاب دون الآخر؟ طالما في رغبة في الانتماء إلى حزب دون الآخر، يبقى الحزب ده شغال والحزب ده مش شغال. يبقى الحزب ده معروف وده غير معروف. أنا دلوقتي بنتمي الحزب ليه؟ بنتمي الحزب لأنه بيقوم بالخدمات اللي أنا عايزها، بيقدر يقدم لي الخدمة كمواطن اللي أنا عايزها. طب ما هو مدام بيقدم لك الخدمة، ما تنتمي لجمعية وبلاش حزب. لا طبعا، لان انا بقول لحضرتك الخدمه في الجمعيه شيء والخدمه في الحزب شيء. انا الخدمه اللي بتلقاها من الجمعيه قد تكون مساعدات ماديه، قد تكون مساعدات انسانيه، قد تكون مساعدات من اي نوع، لكن بالنسبه لي الحزب بيقدم لي عايز اجراء معين، عايز خدمه تعيين في وظيفه معينه، ممكن بيكون في داعم لدول بقدم لاني انضريت في شغل معين، فبالتالي بدور على ان انا اعدل القانون، ان انا يكون لي دور في الدولة من خلال صناع القرار، ان الاحزاب قادرة على الوصول لصانع القرار، اما الجمعية والمؤسسة فليس هذا دورها. تزمى يا محمد مجدي صالح، يعني انت بتقولك انك بتنتمي الحزب، تمام، يعني كيف ترى دور الأحزاب السياسية المصرية وإحنا عندنا حوار وطني منعقد؟ تمام. يعني كيف ساهمت هذه الأحزاب في الحوار؟ هل أنت قرأت أوراق مقدمة من هذه الأحزاب أو من حزبك الذي تنتمي إليه، ويعني قدمت وجهة نظرك من خلال هذه الأوراق؟ هقول لحضرتك بالنسبة للأحزاب لازم يتم إعادة أواصر الثقة ما بين الدولة والمواطن، لأن في الفترات الأخيرة ونظرا لتوالي الأزمات ونظرا للأحداث اللي موجودة، وده دور مين؟ ده دور الأحزاب مع الدولة. دور الأحزاب مع الدولة، الدولة والأحزاب وجهان لعملة واحدة لا ينفصلان. لأن الأحزاب هي اللي بتؤثر في اتخاذ القرار. من خلال إيه؟ من خلال أعضائها ومن خلال نوابها اللي موجودين في البرلمان، اللي إن هم أصحاب القرار، هم اللي بيأثروا في اتخاذ القرار، فبالتالي إن هم من المفترض إن هم يقدموا اللي يخدم المواطن. عشان كده أنا بقول لحضرتك القانون شرع لخدمة المواطن. لو القانون اللي موجود مش هيخدم المواطن يبقى يتغير القانون. لكن برضو ما زلت بقول انه هنا حوار وطني منعقد دعيت إلى كافة الأحزاب. بداية قدمت الأحزاب أكيد أوراق للأمانة الفنية للحوار الوطني. يعني كيف قرأت هذه الأوراق أنت وأنت عضو في حزب من هذه الأحزاب؟ بداية الحوار الوطني وضع وشرع وبدأت أعماله منذ أكثر من عامين. نعم. تمام. من أجل إعادة الثقة، خلينا نقول إعادة الثقة. جميل، إعادة الثقة بين المواطن والدولة، ونبذ الخلافات ما بين أي جهات داخل الدولة يوجد بها تناحر أو اختلافات. نعم. تمام. وحل هذه الخلافات عن طريق الحوار، الحوار الواسع، وطرحها جميعا على طاولة الحديث. نعم. فبالتالي من خلال طرحها على طاولة الحديث بنية أشياء وظهرت أشياء. تمام. وتم بالفعل الإفراج على أعداد كتير جدا من سجناء الرأي. نعم. تم الوصول إلى بعض الحلول لبعض المشكلات. بعض المشكلات ما هو يا فندم أيا كان الوضع وأيا كان الطرح اللي بيتم، صعب جدا الوصول لحلول لجميع المشكلات. لازم احنا في حالة الوصول إلى نسبة 50% من المشكلات كحلول، ده في حد ذاته نجاح. ده إن وصلنا لده، لأن اللي موجود دلوقتي الدولة بتواجه مشكلات كبيرة جدا وفترة حرجة جدا. احنا في مصر بتحيا أكثر يعني فترة حرجة في تاريخها بسبب ان الحدود والمشكلات اللي على الحدود طبعًا. كلها. فطبعا الأمور ليست بالسهولة التي يتصورها المواطن، ولكن الحوار الوطني يعني طريق نسلكه للاتفاق على معالجة لهذه المشكلات. طبيعي. وأولها كما أشرت الأمن القومي المصري. طبيعي. الأمن القومي لأنه الأولى. هو الأولى. بالنسبة للمشكلات الداخلية، القضايا الداخلية، يعني كيف ترى الأوراق التي قدمت بشأنها؟ يعني هل هناك أحزاب فاعلة قدمت أوراقا يمكن الاعتماد عليها في حل هذه طبعا المشكلة؟ في مجموعة أحزاب أقدر أقول إنها أحزاب كبرى بتسعى لحل المشكلات، لكن في حاجات مش بيد الأحزاب. خلينا نقول أنا أقدم أوراق للحل، مقترحات. لكن الموضوع أنها تحل بهذا الشكل أو تحل من خلال أطروحات غير مدعومة بسبل الحل، لأن أنا بتكلم في أطروحات غير مدعومة بسبل الحل، وأنا مش عارف ظروف الدولة إيه أو إيه اللي تقدر تحل بيه الدولة أو إيه اللي تقدر تقدمه، لأن ليست كل الأشياء بتطرح على المائدة. ولكن توجيهات القيادة السياسية بأنه توصيات الحوار الوطني يجب أنه الحكومة تلتزم بها، ومجلس النواب يناقشها في برنامج الحكومة الجديد، وبالتالي أعتقد أنه يعني هناك أوراق مثمرة قدمت. متى طرحت فإن القيادة السياسية لا تسعى إلا للحلول. متى طرحت والحوار الوطني من الأساس شرع لذلك، وجود حلول للمشكلات المطروحة للوصول لحلول ليها. فمن الطبيعي أن لما يبقى فيه حلول تم طرحها، الحلول دي بيتم دراستها وطرحها للحوار من جميع الأطراف اللي موجودة، وبعد كده طرحها على مجلس النواب، وبعد كده الأخذ بها. طيب أنت شاركت في هذا الحوار الوطني ولا لم تدع إليه؟ لا لم أدع إليه. حزبك دعي إليه؟ الحزب دعي إليه طبعا. هل تتذكر أوراق حزبك اللي قدمت في مشكلات اقتصادية أو لا؟ يا فندم أنا برضو عشان أكون أنا انتمائي للحزب لم يمضي عليه عام بالنسبة للحزب الذي أنتمي أنت إليه. جديد في العمل السياسي؟ لا أنا مش جديد في العمل السياسي، أنا في العمل السياسي من 96 من سنة 96 لك 30 سنة وأنت شاب صغير يعني. فمررت بالعمل السياسي من منذ سنوات الجامعة يعني. يعني من اتحاد الطلبة؟ من اتحاد الطلبة ومن الحزب الوطني، ومرورا بأحزاب أخرى حتى وصلت إلى حزبك الحالي. طيب قل لي يعني كيف اختلف العمل السياسي لديك من الجامعة وحتى الآن؟ باختلاف الظروف الحياتية والاقتصادية، واختلاف أشياء كتير جدا جعلت الأمور جميعها مختلفة. يعني لو أنت قلت نصيحة لشاب في الجامعة الآن يمارس العمل السياسي، ويعني تنصحه بأنه لا يترك العمل السياسي بعد أن يتخرج في الجامعة، تقول له إيه؟ قل له تجربتك. السياسة فندم لا تنفصل عن الحياة، لو علشان في ناس كتير جدا بتخاف من كلمة سياسة. السياسة هي طبعا الحياة. الحياة كلها هي السياسة. فبالتالي العمل السياسي هو حماية المجتمع، حماية الدولة. احنا ما بننفصلش عن بعض. الكلام اللي بيتقال ان السياسة شيء غير محب باب لنفوس البعض، لا، السياسة مش بطلبك. السياسة بتفرض عليك من خلال حياتك اليومية، من خلال تعاملاتك، من خلال الدخول، وانت من اول ما كنت طالب في الجامعة لحين تخرجك، مرورا بفترات عملك، مرورا بفترات زواجك، بكل حياتك مربوطة بالسياسة. فبالتالي ما فيش حاجة اسمها ان العمل السياسي عمل غير نزيه أو غير محبب. العمل السياسي نحن من نسميه، ونحن من نعمل به، ونحن من نمارسه. لكن لا شك أن هناك معوقات في العمل السياسي، هناك صعوبات. المعوقات والصعوبات التي تواجه من يعمل في العمل السياسي إنه لا يتبع الطرق الصحيحة للعمل السياسي. الطرق الصحيحة للعمل السياسي، هل هناك طرق صحيحة وطرق غير صحيحة للعمل السياسي؟ القراءة، اقرأ التاريخ. لازم اللي يشتغل في السياسة لازم يقرأ التاريخ، لازم يعرف. في ناس للأسف متصورة ان الحزب الوطني اللي أسسه مصطفى كامل هو الحزب الوطني اللي تم التصور عليه في 2011. للأسف في أجيال لا تعرف هذا الفرق. أجيال لا تعرف شيئا عن تاريخ مصر. طب ما هو ده دور الأحزاب في تثقيف الشباب ودون المنقوص. أن فعلا الأحزاب لا تقوم بالدور المنوط بها بالشكل اللائق، يعني لا تثقف أعضائها، على الأقل لا تثقف أبنائها. أبنائها على الأقل، أبناء المجتمع، مش الأعضاء. مش الأعضاء يا فندم. أنا الأعضاء دول هيجولي منين؟ الأعضاء دول هيجولي لما أنا أكون ذات شأن وذات صيت. يعني أنت عايز تقول إن الشباب المصري يعاني من نقص الثقافة السياسية؟ نقص العلم بصفة عامة. نقص العلم؟ نقص العلم وليس الثقافة السياسية. أنا مش عايزه يتثقف سياسيا لأن السياسة مرتبطة بكل شيء. كلمة التثقيف السياسي بتفرض أن البني آدم يشتغل في السياسة بس. لكن هي الثقافة العامة اللي بيتبني عليها السياسي. اللي بيتبني عليها السياسي أو رجل السياسة. ماذا تعني بالثقافة العامة؟ الثقافة العامة القراءة التاريخ. لازم الناس تعرف تاريخها. التاريخ كما يكون. مش التاريخ كما يصدره المؤرخون. التاريخ كما يكون. طب المصادر، من المصادر، ما المصادر، من كتب التاريخ ومن المؤرخون؟ يقرأ هذا وذاك ويكون له رؤية. لازم للبني آدم. كيف يكون رؤية وهو مجرد قارئ؟ يعني كيف يستطيع أن يكون الرؤية وهو مجرد قارئ مطلع؟ يعني الرؤية تتكون لدى شخص يعني خبير، شخص قرأ وقرأ وقرأ كثيرا. ومن أين له أن يكون خبيرا؟ الخبرة بتيجي منين؟ يبقى خلينا بنقول إن هو تدرجا بيبدأ بالقراية لأشخاص مختلفة واتجاهات مختلفة، وبالتالي يكون رأيه. لكن أنت تقول إنك مارست العمل السياسي في الجامعة. تمام. يعني الجامعات هل لها دور مطلوب في التثقيف السياسي أو في الثقافة السياسية؟ طبعا كان في زمان ندوات بتتعمل، وكان في رحلات بتتعمل تبع للأحزاب، كان في دعم الانتماء. دعم يعني أنا من أكتر حاجة بنادي بيها ودراسة التربية الوطنية، إعادة التربية الوطنية للمدارس. إن لازم يكون في تربية وطنية ووعي وطني. ووعي وطني. اقرأ واقرأ الرأي والرأي الآخر واعرف ده واعرف ده. لكن لازم يكون لك رأيك، لازم يكون لك رؤيتك. لازم يكون لك رؤيتك. أنت أثرت الوعي، ومشكلة غياب الوعي لدى كثير من الشباب مشكلة. يعني الحياة تؤرق كثير من الأسر وتؤرق المسؤولين أيضا. كيف يعني نكون الوعي منذ الطفولة، الوعي بالوطن وبمشكلات الوطن وبقضايا الوطن وبجغرافية الوطن وتاريخ الوطن؟ التربية الوطنية، إعادة التربية الوطنية إلى المدارس منذ الصغر، منذ المرحلة الابتدائية. احنا كنا عملت، أنا المؤسسة عندي عملت بروتوكول تعاون ولاقى تقديرا سواء من مجلس الوزراء أو وزارة التربية والتعليم، وبالفعل بدأنا نشتغل عليه. ايه البروتوكول ده؟ إعادة تفعيل الحكم الذاتي داخل المدارس. الحكم الذاتي. الحكم الذاتي كان موجود في المدارس من 30 سنة وأكثر من 30 سنة، ويمكن توقف من 2004 تقريبا أو 2002. الحكم الذاتي بينمي الشخصية. إنك أنت اللي بتشغل المدرسة مش المدرسين. من خلال الحصص والغياب وأشياء كثيرة، إدارة المدرسة بتكون من خلال الطلبة بشكل يومي في يوم من الأيام، الأسبوع على الأقل. كل بتمر على أسماء الطلاب في كشف الطلاب، يعني هاخد من كل فصل شخص. تمام. على حسب قائمة الأسماء أبجديا. وبتمشي إن كل واحد بيمر عليه مثلا اليوم دون كل شهرين. على حسب عدد طلاب الفصل. وبالتالي بجعله مشارك في المدرسة. بنمي القيادة عنده. بدعم العمل ومفهوم العمل عنده، وبعلمه يعني إيه شغل. أستاذ مجدي صالح، يعني بداية العمل السياسي بيبدأ ممن سميته وأنت الحكم الذاتي في المدرسة، من ثم الجامعة من الصغر. ثم الجامعة، وبعد الجامعة طبعا في العمل العام الإنسان الأحزاب بتكتشف القابلية أو القيادة لدى أعضائها إزاي؟ هل تذهب للجامعة أم تنزل إلى الشارع أم؟ الأحزاب ما بتسعاش لضم ناس، الناس هي اللي بتنضم إلى الأحزاب. خلينا نقول ان الناس بتنضم للأحزاب ليه؟ بناء على اسم الحزب وما يقدمه من خدمات وإمكانيته في الوصول إلى صناع القرار. أولويات الأحزاب الوصول إلى الحكم عن طريق الانتخابات وتغيير الحكومة، أو بعد ذلك يعني، أو عن طريق مجلس النواب ثم الحكومة. تمام. هل الأحزاب المصرية الآن تسعى لهذا، أم أنها مكتفية بمجرد رفع شعارات حزب سياسي دون الاهتمام بتكوين الكوادر؟ لا طبعا في بعض الأحزاب طبعا بتسعى لوجود كوادر بيها وتدريبها للوصول. والتثقيف السياسي موجود في الأحزاب، مش موجود، لا حاجة موجودة وقائمة وبالفعل بيتم العمل عليها. فمن الطبيعي ان الاحزاب ومجلس النواب في حزب اغلبية موجود وفي احزاب اخرى موجودة وموجود عدد من الاعضاء لكل حزب موجود بشكل جيد جدا. ان نسبة كبيرة جدا من اعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الشيوخ ينتمون الى احزاب. نسبة كبيرة تتجاوز 80 أو 85%. 80% من الاعضاء، من الأعضاء، والباقي مستقلون. والباقي مستقلون. طيب عايز أسأل عن دور الأغلبية ودور المعارضة من وجهة نظرك في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، دورهم يعني يستمد نشاطهم فيه من الأحزاب ولا كله اجتهادات شخصية؟ هو الأغلبية شيء والمعارضة شيء. هو الأغلبية اللي هم الحزب الذي عدد أعضائه هم الأكثرية داخل الحزب، نعم، هم دول بيسموا حزب الأغلبية. لكن نعم، احنا خلينا نتكلم ما بين مؤيد ومعارض. نعم، ما بين مؤيد ومعارض أنا قد أعارض بعض القوانين، قد أعارض بعض الأمور التي قد تكون في الدولة نتيجة قرارات خاطئة، لكن هنالك بعض الأمور التي لا يمكن المعارضة فيها بشكل فاج يؤثر على الأمن القومي. لا، مسألة الأمن القومي دي مسألة طبعا مش مطروحة للنقاش. طبعا يعني. طبعا إنما إن قضايا المواطن يعني. هل كل حزب ممثل داخل مجلس النواب لديه خطة عمل لمناقشة مشكلات المواطن ولعرض حلول لها في أروقة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ؟ كل الأحزاب التي لها أعضاء داخل مجلس النواب لها هذا الحق. لها هذا الحق. ولكن لديها الاستعداد؟ لديها الاستعداد ما دامت قامت بترشيح إحدى أبنائها أو إحدى الموجودين على قوائمها داخل الحزب. المفروض أن يكون عندها الاستعداد. وما دخلت في مجلس النواب ليه؟ ببرنامج عام للحزب. ببرنامج عام للحزب. كل حزب له برنامج. كل حزب له برنامج. لكن النائب اللي دخل البرلمان دخل ببرنامج خاص بيه، مش خاص بالحزب، خاص بيه لخدمة المجتمع وعلشان يكون ضمن أولويات الحزب. عشان يكون ضمن أولويات الحزب. هو يعني لازم يكون ملتزم ببرنامج الحزب ولا هو من الممكن أن يجتهد كشخص؟ لا طبعا ممكن يجتهد كشخص. فندم برنامج الحزب وضع كوضع عام، لكن لا يمنع أحد من أعضاء الأحزاب، لا تمنع أحد من أعضائها من الإبداع. ابتدع. أنت قد تكون لديك من الأشياء ما يضيف إلى الحزب. ليس شرطا أن نلتزم بكل ما يقال داخل الحزب، تمام، بشكل مطلق. تمام، علي أن أسعى إلى الارتقاء بنفسي وتقديم ما يفيد الحزب. طيب يعني أنت باعتبارك عضو في أحد الأحزاب وأنت مستشار قانوني، من ضمن وظائف الأحزاب غير الوصول الحكم اللي هي إعداد الكوادر. إعداد الكوادر. هل كل الأحزاب في مصر تمتلك معاهد أو مدارس لإعداد الكوادر للعمل السياسي؟ لا طبعا فندم. ده قولا واحدا، هنالك من الأحزاب من لم يترك اسمه في الشارع المصري. ما فيش مواطن في مصر يعرف. حتى الأحزاب المعروفة. الأحزاب المعروفة في شغل على الأرض. وإن اختلط هذا العمل ببعض من أعمال الجمعيات والمؤسسات الأهلية. فليس من دور الأحزاب إنها توزع مساعدات على المواطنين. دور الأحزاب هو طرح القوانين. وإلا نكون قد وقعنا في خطأ الجماعة المنحلة. أكيد. الجماعة الإرهابية اللي كانت بتوزع سكر وخرجت عن دورها. خرجت عن الدور المناط أنا بيه. أنا الدور المناط بيه إن أنا أخدم المواطن في تشريعات، في قوانين، في رقابة، في طلبات. إن أنا أخدم المواطن، لكن مش إن أنا أعوله ماديا أو إن أنا أجيب له يعني كرتونة أو أجيب له أي شيء مقابل ان هو يسمع كلامي او يمشي على نهجي. والا زي ما حضرتك قلت يبقى احنا بنتبع نهج الجماعات الارهابيه. نعم استاذ محمد مجدي صالح، يعني الحقيقه الحوار الوطني طرحت فيه العديد من القضايا والمشكلات، من أول الزراعة والصناعة والوضع الاقتصادي والخدمات المقدمة للمواطن. فيعني هل ترى إنه نتائج الحوار الوطني يعني على المدى البعيد مع الحكومة الجديدة سوف يتم الوفاء بما قدم فيها من أوراق؟ ما طرح في الحوار الوطني هنالك بعض الأمور التي قد تكون مجرد أطروحات، يعني لم يتم فيها طرح آليات تنفيذ. آليات التنفيذ على الحكومة. ما آليات التنفيذ على الحكومة، بس حضرتك لما بتعمل بتقول لو عملنا كذا هيبقى كذا، ما هي دي آليات تنفيذ. تمام. لما أنت بتطرح موضوع لكن ما بتقولش سبل تنفيذه. هي الحكومة منفذ ولا تملك الفكرة. الفكرة بتاعت اللي بيقدمها. أنا صاحب الفكرة، أنا بقدم الفكرة وبقول بتتنفذ بواحد اتنين تلاتة، نفذوا انتوا بقى يا حكومة. تمام. فالحكومة بتنفذ، بس بتنفذ اللي أنا طرحته. لو أنا مش قايل الطرح دون كاملا وطرحي ناقصا، بالتالي يبقى الطرح اللي أنا بطرحه دون مش كامل. الحوار لم يكن كاملا في بعض الأمور. زي في بعض الأمور، يعني في بعض الأمور ما بيتمش طرح الحل للموضوع وسبل الحل. لماذا؟ لماذا قصور في اللي بيقدم الأطروح؟ يعني الحقيقة المجموع من اشترك في الحوار خبراء على مستوى عالي، اختيروا بدقة شديدة، بيمثلوا كل أطياف المجتمع، وبالتالي أعتقد إنه الأوراق كانت شاملة. الأوراق قد تكون شاملة، لكن آليات تنفيذها بتبقى شديدة الصعوبة في ظل الظروف الراهنة. مش كل شيء ممكن يتم طرحه يمكن تنفيذه بسهولة، خاصة في وجود مشكلات أخرى في المنطقة كلها. بالنسبة للمشكلات الأمن القومي، احنا قلنا يعني بعيدا عن مشكلات الأمن القومي، انا بتكلم مثلا عن مشكلة زي مشكلة الكهرباء. تمام. مشكلة الكهرباء مربوطة بأشياء أخرى، مربوطة بأكتر من وزارة، مش مربوطة بوزارة الكهرباء بس، مربوطة بوزارة البترول، مربوطة بوزارات تانية، مربوطة بإجراءات وتدبير مبالغ من البنك المركزي. فالأطروحات مربوطة بعدة وزارات، مش بجهة واحدة. يعني أنا ما بطلبش حل مشكلة الكهرباء فبالتالي وزير الكهرباء وحده المسؤول، لا، هنالك أشخاص أكتر من شخص مسؤول. أنت من رأيك استمرار الحوار الوطني وأن يظل هذا الحوار قائما بين الحكومة والمشاركين في الحوار الوطني ومجلس النواب أيضا، ولا يعني نكتفي بما قدم في الحوار الوطني؟ بص يا فندم، لو الحوار الوطني حقق نسبة 1% تمام، يبقى يكمل. لو نسبة 1% بس حصل، يبقى في حاجة بتحصل، يبقى في نجاح، يبقى في شيء بيحل. مجرد ان يبقى فيه حاجة صدرت عن الحوار الوطني اثمرت عن نتيجة، يبقى ليه ما يكملش؟ اذا كان المرة دي تمت الموافقة على 10%، المرة اللي بعديها هيبقى 20، ممكن نوصل ل50. المشاركون في الحوار الوطني ممثلون لانفسهم كخبراء ام ممثلون لوجهات نظر الاحزاب القائمة؟ البعض والبعض. مش كل من شارك في الحوار الوطني ينتمي لأحزاب بعينها. منهم الخبراء ومنهم ناس في دكاترة وجهابزة في عدة مجالات مختلفة، ولا ينتمون لأي حزب، ولا يوجد لهم انتماء سياسي محدد. ولكن انتماء مهني أو انتماء ديمقراطي. انتماء مهني وانتماء للدولة. أنا مواطن مصري ذو خبرة في مجال معين، أقدر أقدم أطروحة بشكل معين في هذا الشأن بقدم. نحن على أبواب انتخابات برلمانية قادمة، يعني كيف ترى الصورة وكيف ترى موقف الأحزاب من هذه الانتخابات؟ يعني صحيح انتخابات السنة القادمة 2025، ولكن يعني هل أنت يعني سترى أو تتوقع حركة نشطة من الأحزاب في الشارع السياسي لتقديم مرشحين مناسبين للمرحلة القادمة من العمل الوطني؟ اللي أقدر أقوله إن على الأحزاب أن تستعد بقوة، لأن المواطن المصري يئن من شدة الظروف، ولازم ان الدولة تقدر تساعد في ده، والدولة مش هتقدر تساعد لوحدها. هتقدر تساعد من خلال ايه؟ من خلال الاحزاب ومن خلال مجلس النواب. فلازم يعني الاطروحات او المرشحين الجدد لمجلس النواب ليسوا بنواب خدمات ولكن نواب تشريع، يشرعون ويراقبون الاساس التشريع، لان التشريع متى كان اصبح المواطن في راحه. نعم. ما هي القوانين اللي مجلس النواب يعني ترجو أن يناقشها قبل فض الانعقاد؟ أعتقد أن موضوع قوانين الإيجارات القديمة من القوانين المهمة جدا جدا الذي لابد من وضع حد للجدل فيها، لأنها بتناقش بقالها سنوات ولم يتم يعني اتخاذ فيها قرارات حازمة وحاسمة تجعل، لأن فيها مضرورين كتير متضررين من الملاك والمستأجرين من الطرفين فلازم يتم وضع قوانين جابرة للضرر ما بين الطرفين. هل قدم حزبك بادرة لمناقشة هذه القوانين؟ الحزب عندنا قدم، والأحزاب الأخرى قدمت، وبعض النواب المستقلين قدموا، والطرح موجود بقاله أكتر من سنتين لكن لم يسفر عن قرارات نهائية أو قوانين نهائية يتم الأخذ بها أو الاعتماد عليها. أستاذ محمد مجدي صالح، الحقيقة أنت أشرت إلى قوانين الإيجارات القديمة. هناك قوانين الحياة كل الناس بتستعجلها، هو قانون الإدارة المحلية أو الحكم المحلي، خاصة أن الحكم المحلي هو الذي يقدم الخدمة للمواطن. مجلس النواب دوره تشريعي ورقابي، دور الخدمي للمواطن ودور المجالس المحلية. المجالس المحلية ومجالس الأمنة، لأن المجالس المحلية هي ممثلة للأحياء، ومجالس الأمنة اللي بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اللي هي المدن الجديدة كلها مجالس الأمنة. مجالس الأمناء دورها هو الخدمي، هو الشكل المصغر لمجلس النواب في المنطقة. نعم. فبالتالي لابد من وضع قوانين حاسمة، لأن الفساد داخل المحليات منذ سنوات وسنوات ونحن نتحدث عنه داخل المجالس. فبالتالي لازم له رقابة شديدة جدا علشان نقدر نوصل لقوانين، خاصة في ظل القوانين الأخيرة الخاصة بالتصالح، الخاصة بالتصالح على المباني. بعض الأماكن زي مدن العمرانية الجديدة أنشئت وبقى من تقريبا من 2019 وإلى الآن لم يتخذ فيها قرارات نهائية بشأن قوانين التصالح وقيمها والعمل عليها. وكل هذا يدخل في صميم قوانين المجالس المحلية. مجالس المحلية. أستاذ محمد مجدي صالح، الحقيقة الحوار معك كان حوارا صعبا، لأنه كان حوار سياسي، حوار يناقش الأحزاب والقوانين، ولكن نرجو أن يتحملنا سادة المستمعون كما تحملتنا أنت. يا فندم ده شرف ليا، واحنا شغلنا ان احنا نحاول ان احنا نوصل للناس معنى كلمة السياسة عن حق والعمل على خدمة المواطن. شكرا لسيد المستشار القانوني محمد مجدي صالح على انه اتى الينا لقضاء هذه السهرة، سهرة التاءات المربوطة. شكرا لي. الاسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل، مع تحيات عبد الرحمن رشاد.